يتوضا حتى ينتهي الوقت. المقصود ان لكل وقت وضوءات في صحيح السلف. والاحوط لك الا تصلي بالناس اماما، لان يعني جمعا من اهل العلم يرون انه لا يصلي صاحب الصلاه اماما بالناس، وان صليت فالصلاه صحيحه ان شاء الله خير صحيح، لكن ترك ذلك اولى. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العربيه السوريه، باعثتها احدى الاخوات المستمعات، تقول عن امراه اميه: لا اعرف القراءه ولا الكتابه، جاءني رجلان من قريتي وقال لي اشهدي على امر لم اره، وذهبنا الى القاضي وشهدت بذلك علما انني كنت في سن 15 وغير واعية وغير مدركة لهذا الامر، وحلفت على القرآن، هل علي ذنب؟ واذا كان كذلك فما كفارته؟ جزاكم الله خيرا. تقول انني امرأة امية لا اعرف القراءة ولا الكتابة، جاءني رجلان من قريتي وقال لي ان اشهد على امر لم اره، وذهبنا الى القاضي وشهدت بذلك علما بانني كنت في سن 15 غير واعية وغير مدركة لمثل هذا الامر، وحلفت على القرآن، هل علي ذنب؟ واذا كان كذلك فما كفارته؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، انت عافية في هذا الامر، قد اخطأت خطأ كبيرا، لان المسلم لا يشهد بما لا يعلم، الله يقول الا من شهد بالحق وهم يعلمون، فعليك التوبة الى الله والرجوع اليه والندم على ما مضى وعدم العودة إلى مثل هذا، وعليك الندم أيضا على يمينك وأنت ساردة، كل هذا مكر كله لا يجوز، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك إبلاغ الذي شهدت عنده، شهدت عنده إذا كان هذه الشهادة يترتب عليها أمر يحتل به حكم الشرع، وعليك أن تبلغ هذا الذي شهدت عنده كان رضاع تعلمينه، لأن شهادتك باطلة حينئذ، لكن شهدت بالرضاع أو أن فلانة رضعت فلانا فعليك أن تبلغي، المقصود عليك أن تبلغي من شهدت عنده، من شهدت عنده أنك شهدت غلطا منك لم تري ولم تعلمي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر تقول: هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة علما بأنه غير متزوج، إذ أنه في بلدنا يقولون يجب أن يكون الإمام متزوجا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل هذا الشرط، أن يجوز أن يكون الإمام متزوجا وغير متزوج، لا حرج في ذلك، هذا قول باطل، الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجا، وإذا صليت مع أخيك صلي خلفه، لا تصلي معه، المرأة ما تصلي مع الرجال، إذا صليت معه في الليل مثلا في التهجد الليل تكون خلفه، وهو لا يصلي في البيت الفرائض، يلزم أن يصلي مع الناس الفريضة ولا يصلي في البيت، وإذا صلى في البيت لأن فاتت الصلاة بسبب يوم أو يحرث أو صلاة نافلة في الليل وصليت معه فلا بأس، لكن لا تقفي عن يمينه ولكن خلفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يكن خلف الرجال، وصلت معه أم سليم مع ابنها أنس فصفت أنس معه صلى الله عليه وسلم وصفت خلفه، وفي الحديث الآخر صفت أنس واليتيم خلف النبي وهي من ورائه. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا في سؤالها الأخير: هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد أحاديثه إنه كان أحد الأنبياء يخط بالحصى، وهل يجوز الآن فعل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نبي يخط، أما نحن فلسنا أن نخط، لأننا لا نعلم الشيء الذي فعله النبي والشيء الذي أجازه الله، فالخطوط الآن اللي يفعلها الناس ضرب من الغيب، مظلوم بالغيب، ولا يجوز تعاطيها ولا فعلها، لأن يجب ترك ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة وضمنها 4 أسئلة، يقول في أحدها: بعض النساء يفطرن في رمضان لعذر شرعي، فهل لهن الحق في الأكل والشرب جهارا أم يأكلن سرا ولو أدى ذلك إلى أكثر من 3 وجبات؟ جزاكم الله خيرا. من أفطر في رمضان لعذر فإنه يفطر سرا،